إذاعة بريدة تقدم الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يضلل فما له من هاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير العباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم التناد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عندما يجن الليل ويشتد الظلام وتغور النجوم، يكون كل شيء قد أوى إلى قراره، فالحيوانات والطيور والحشرات تأوي إلى أكنانها، وكذا الناس جعل لهم ربهم بيوتا يسكنون إليها ويفرغون فيها نصبهم وهمهم. في الليل سكن وفي النهار معاش، تلك سنة رب الناس، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لكن فئة منا لا تنام حين ينام الناس، ولا تسكن حيث يسكنون، ولا ترتاح عندما يرتاحون، إنما هم في الليل ساهرون وخارج بيوتهم عاكفون. أما إنهم ليسوا ممن يبيتون لربهم سجدا وقياما وبالأسحار هم يستغفرون، وليسوا ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وليسوا ممن عيونهم باتت تحرس في سبيل الله فتكون من العيون التي لا تمسها النار، لكنهم فئة من الشباب تقضي الليل وتتبعه النهار ذهابا وإيابا، صعودا ونزولا، لهوا ولعبا، يبحثون عن الكنز المفقود ولما يجدوه، يبحثون عن السعادة ولكن في غير منبعها، يبحثون عنها ولكن بأسلوب يدمي القلوب ويغضب علام الغيوب. فكم ولد هذا الأسلوب من مأساة، وكم أزهق من روح وأذهب من مال. ثمة أمر يجمع بين ما يفعله الشباب في أرض فلسطين الصابرة وبين ما يفعله شبابنا في شوارع بلادنا الغالية، ذلك الأمر هو إراقة الدماء. لكنه في فلسطين يتم عن طريق العمليات البطولية الاستشهادية التي يقوم بها فرسان فلسطين وضحاياها أحفاد القردة والخنازير. أما ما يحدث في شوارعنا فتراق الدماء بأيدي شبابنا بعمليات انتحارية تفحيطية، وضحاياها دماء مسلمة زكية بريئة، ضحاياها أرواح تخفق إيمانا بالله. أما ما يحدث في بلادنا وفي شوارعنا فتراق الدماء بأيدي شبابنا بعمليات انتحارية تفحيطية، وضحاياها دماء مسلمة زكية، ضحاياها أرواح تخفق إيمانا بالله. نسمات مؤمنة أزهقت، وأموال أهدرت، وأوقات ضيعت في سبيل ماذا؟ في سبيل العبث وإرضاء النزوات الشيطانية ومحاولة لتعويض النقص في الشخصية. بين الكتب الدراسية المتناثرة والملابس التي لونها الدم كانت النهاية الأليمة لفتى في عمر الزهور، والسبب لحظات من الجنون والعبث. بدأت القصة الحزينة حينما خرج أحد الطلاب بعد أدائه للاختبار وبينما هو واقف على ناحية أحد المساجد إذ فوجئ بأحد العابثين الذين امتهنوا العبث بالسيارات بعد أن أفلت منه زمام عربته المجنونة وانحرفت ناحية الفتى المسكين الذي حاول الفرار إلا أن السرعة المخيفة سبقت محاولته اليائسة فارتطمت به وسحقته على الجدار لتتطاير كتبه الدراسية وملابسه في الهواء ويلون الدم وجه الطفولة البريئة وتتعالى الصرخات الصغيرة معلنة نهاية حلم صغير وليرحل الفتى قبل أن يسعد مع أصدقائه بلحظات النجاح. هذه صورة لمشاهد متكررة تحدث في شوارعنا نتيجة سلوكيات الشباب المنحرفة وآثارها، وآثارها قتل للأرواح ويتم وترمل وإعاقات نفسية وبدنية وخسائر فادحة في الأموال. إنها ظاهرة خطيرة، ظاهرها التفحيط والدوران، وباطنها ومن خلف كواليسها مخدرات وانحرافات ولواط وشذوذ. إنها ظاهرة تحدث حينما يضعف الإيمان، وإلا فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وتنشأ بسبب حب الظهور ورغبة في الشهرة وطمعا في تهافت المعجبين. إنه سلوك مشين باعثه التقليد والمحاكاة لرفقة لا خلاق لهم. إنه سلوك منحرف ينبت في بيئة العلاقات الشاذة ويحصل حينما يسعى أربابه للفت انتباه الأحداث والمردان واستدراجهم لعلاقات حب شاذة أو لفعل الفاحشة. إنه آفة مدمرة وسلوك عفن يصنعه المجتمع حينما يسمح لأبنائه بالتجمهر تشجيعا وتصفيقا لهذه الحركات المشينة والأفعال القاتلة والموت المنتظر. ولولا أن هؤلاء العابثين بالأرواح وجدوا من يصفق لسخفهم ويتجمهر للإعجاب بعبثهم لما استمرأوا هذا السخف واستعذبوه. إنه إذا كان التفحيط هواية محرمة وممارسة سيئة فإن النظر إليه أو إلى غيره من المنكرات والمحرمات على سبيل الاستمتاع به والتلذذ بمطالعته حرام لا مرية فيه، إذ أن في ذلك إعجابا بالمنكر وإقرارا لوجوده ورغم به والعياذ بالله. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا إنكار المنكر إذا رأيناه لا متابعته ومطالعته والتلذذ بمشاهدته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أيها المسلمون، الشباب هم ركيزة التقدم في كل أمة، وهم عماد نهضتها، وتتبارى الأمم فيما بينها في تأهيل هذه الشريحة لتحجز لنفسها مكانا في المستقبل. وإذا كان الزارع يحصد ثمار زرعه بقدر ما يبذل فيه من الجهد، فإن عطاء الشباب يتوقف على ما بذلناه في تربيتهم. فليس بالأماني وحدها نربي جيلا صالحا قادرا على صناعة المستقبل وتحمل المسؤولية. علامات الخلل تبدو بينة لمن يتأمل في واقع شبابنا، إذ سيجد فئة منهم إنما هم شباب تائهون يعيشون لغرائزهم وشهواتهم. آباؤهم دللوهم واستجابوا لكل مطالبهم، فهم إفراز لعائلات نسيت دينها، وهم نتاج تربية خاطئة وإهمال متعمد. وأمام هذه الصور المؤلمة لانحرافات الشباب والتي ضحاياها أرواح تزهق وأخلاق تسحق ومجتمع يحرق، يبقى السؤال: من المسؤول عن ذلك؟ أهم الشباب أم غيرهم؟ والحق الذي لا يمكن تجاهله أن الشباب يتحمل جزءا من المسؤولية، فهم على أنفسهم مسرفون ولأنفسهم ولأمتهم ظالمون. ولا نجد في شأن غفلتهم وتجاوزاتهم قولا مفصلا أبرع من قول الأشبيلي رحمه الله إذ يقول: ربما كان الرجل مبخوتا من أول عمره إلى آخره، فيولد في نعمة ويتربى في نعمة وينشأ في نعمة تمد عليه ظلالها وتطول من خلفه أذيالها، قد صار لوالديه دينا ودنيا، فله يقومان وله يقودان، وله يهتمان وله يجمعان، وبعينيه ينظران وبأذنيه يسمعان، ثم يموتان ويسلمان له تلك النعمة بكمالها ويتركانها له على حالها، لم يسمع له فيها أنين ولا عرق له فيها جبين، فيبقى هو على ما كان عليه يمد في تلك النعمة يديه ورجليه ويفتح لها عينيه وأذنيه، فما شاء من لذة نال في الحال، وكلما وصل إلى مطلوب النظر إلى غيره ولا يسمع إلا قوله ولا يرى إلا عمله وفعله، فإن ذكر بالتوبة أو خوف بالموت قال: دعنا من هذا وحدثنا في غير هذا، هذه سنوات الصبا وأيام الشباب ومنازل اللذات ومرتع الأحباب. ومع هذا يا مسلمون، فإن الشباب ليس بالملوم، نعم هو المتهم ولكنه البريء، هو القاتل ولكنه الضحية. إن تلك الممارسات الشائنة لبعض الشباب وتلك السلوكيات المنحرفة يتحمل أوزارها المجتمع كله، ابتداء بالأسرة مرورا بالإعلام والتعليم وانتهاء بالمسؤولين من قضاة ودعاة ورجال أمن. المجتمع هو الذي ألقى الشباب في اليم وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. شباب اليوم ضحية لفراغ قاتل يعيشونه، خاصة بعد تزايد أعداد البطالة بين هذه الفئة. والفراغ يعتبر من الأدوات الباعثة على الكسل وعدم تحمل المسؤولية، وهو يفتح الأذهان على أمور كثيرة تتسلل إلى عقليات الشباب دفعا للملل بدعوى الترفيه عن النفس. شباب اليوم ضحية للأسر المترفة وللوالدين الغافلين. واقع الشباب المأساوي، واقع الشباب المأساوي لم يأتي فجأة، بل جاء حصادا لنوع من التربية، أو قل اللا تربية من الوالدين. فنقطة الخلل الأولى تكمن في العائلة. هناك من الآباء من يحرص على أن ينعم أبناؤه بحياة سعيدة هانئة، ولذا يبذلون كل جهد ومشقة في البحث عن كل الوسائل التي تدخل لهم ذلك. الكثير من الآباء يرى أن تدليل الأبناء والإغراق عليهم أفضل السبل لإشعارهم بالسعادة، ولو كان ذلك على حساب مصلحة المجتمع. واستمع إلى هذا النموذج المخزي من الآباء: شاب آذى عباد الله تفحيطا ودورانا وإزعاجا، يقبض عليه، تصادر سيارته، يبذل الأب كل المحاولات، يستجلب الشفاعات لكي يفرج سيارة ابنه، تفشل كل المحاولات. فماذا كان موقف الأب؟ هل عنف ابنه؟ هل عاقبه؟ هل حمله المسؤولية؟ كلا، إنما قال له: دع سيارتك عندهم إلى أن يخرجوها واشتري سيارة جديدة. وفعلا تم له ذلك، وبعد مدة خرجت سيارته فخيره الأب بين السيارتين، فأجابه بأنه يرغب بهما جميعا، فحقق له الأب مطلبه. أبعد هذا نلوم الشباب ونحن نسمع عن نماذج من هؤلاء الآباء ممن هم مغاليق للخير مفاتيح للشر؟ كيف يرتجى صلاح الشباب وآباؤهم يقفون معهم في خندق واحد ضد كل جهد دعوي لإصلاح الفرد وحماية المجتمع؟ إن كل جهد لإصلاح الشباب ومعالجة انحرافاتهم يواجه بسلبية الآباء وضعف شخصيتهم لهو جهد عقيم وعديم الجدوى غالبا. كما ان هذه التصرفات الشبابية هي نتاج شعور عند الشباب بالقهر والظلم والإهمال، فيولد ذلك الشعور شعورا بالرغبة في إثبات الذات. لقد أثبتت الدراسات أن الأبناء الذين يعيشون في أسر مفككة أو في أسر تسودها المشاحنات والخصام هم أكثر عرضة للجنوح والانحراف من غيرهم. وكذا طريقة الوالدين في التربية والتعامل مع الشباب، ومن أكثر هذه الطرق شيوعا وأشدها تأثيرا على انحراف الشباب الغلظة والقسوة في التربية، وذلك لأنها تجعل الشاب ينفر من والديه وتساهم في تجاهل ذاته وتحطيمه وتسفيه آرائه وعدم احترامه. إن الشاب بحاجة إلى قلب رحيم وإلى عطف وشفقة ومودة ورعاية فائقة تجمع بين الترغيب والترهيب، وتمسك العصا من الوسط وتأخذ بشعرة معاوية، لينشأ الشاب في كنف الأسرة بعيدا عن الأزمات النفسية والاضطرابات العصبية التي تؤدي غالبا إلى انحرافه. أيها المسلمون، وشباب اليوم ضحية للازدواجية في التعليم والإعلام، فما يتعلمه من مبادئ سامية يرى ضدها في واقعه الاجتماعي والإعلامي. إن وسائل الإعلام بقنواتها ووسائلها المختلفة تلعب دورا خطيرا في قلب مفاهيم الشباب واهتماماتهم، لذا فهي تقف في قفص الاتهام، فهي متهمة بالتقصير في أداء واجبها تجاه دين الأمة ودمار الشباب، متهمة بأنها فتحت أبوابها وأطلقت أبواقها لكل فكر مستورد مناف للقيم والأخلاق، متهمة بأنها صرفت هم الشباب وحولت اهتماماتهم من الالتفات حول العقيدة والانتصار للدين والاندفاع نحو خدمة الأمة إلى الاهتمام بالمظاهر والانغماس في الشهوات والتعلق بالأضواء والقشور، حتى غدا الشباب وهو في عمر الورود يتطلع إلى البطولة أو إبراز الذات أو النجاح من خلال مغامرات سخيفة وحركات مستهجنة أملاها عليه فيلم سينمائي أو قصة مكتوبة أو برنامج مذاع أو دعايات مكثفة. كيف سنقضي على ظاهرة التفحيط مثلا والشاب يشاهد الإعلام وهو يصور أربابها على أنهم أصحاب مواهب وقدرات ويعرضها بأسلوب يحرك الشباب للشوق إليها ويدفعهم إلى تقليدها؟ ومن هنا فلا بد أن يتحمل الإعلام بقنواته المختلفة مسؤولية تربية الشباب على المبادئ السامية والمثل العليا، وأن يربطهم بالأبطال الحقيقيين والقدوات المثلى من سلف هذه الأمة ومن بعدهم. والشباب أيضا ضحية لغياب المراكز الثقافية الهادفة التي تعنى بصياغة عقليات الشباب والتأثير على سلوكياتهم وتوجيهها التوجيه الأمثل الناتج عن قناعة وليس عن تقليد أو عن فرض هيمنة. فلا نجد هذه المراكز إلا في الإجازات الصيفية مع ضعف في الإمكانات والقدرات. وأخيرا، فإن الشباب ضحية الأحكام القضائية والعقوبات الأمنية، فلماذا لا تكون الأحكام القضائية شديدة والإجراءات الأمنية صارمة في حق كل من تعمد إيذاء المجتمع وتعريض أفراده للمخاطر؟ ولماذا لا يعتبر قطع الإشارة والتفحيط قتلا عمدا إذا تسبب في قتل النفس عن طريق اللعب؟ ولماذا تقبل الشفاعات في شباب ظلموا أنفسهم ومجتمعهم وجعلوا من أنفسهم عنصر فساد وأذى لعباد الله؟ وإن التربية بالحزم والقسوة قد تكون من أنجح الوسائل مع بعض الفئات، فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. أسأل الله أن يهدي شبابنا وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من الحلول التي من شأنها أن تساهم في اختفاء هذه المظاهر السلوكية المنحرفة أن يحصن الشباب بالعلم الشرعي ليستطيعوا مواجهة ما يعرض لهم من دعوات ودعايات، وكذا إنشاء المراكز الثقافية والترفيهية المنضبطة بضوابط الشرع والملائمة لقدرات الشباب والموجهة لطاقاتهم، وكذا تكثيف التوعية بالوسائل الإعلامية والتعليمية المختلفة، والبيت والمدرسة ووسائل الإعلام مؤسسات لها أثرها في معالجة كل ظواهر الانحراف حينما تقوم بدورها. فما أحوجنا إلى الأب الواعي المدرك الذي يستشعر مسؤوليته أمام الله في وقاية أبنائه ورعايتهم، وما أحوجنا إلى الإعلام الهادف الذي يبني ولا يهدم ويصلح ولا يفسد، وما أحوجنا إلى المعلم الناصح والمرشد الصالح الذي يتجاوز المنهج ليهذب السلوك والأخلاق، وإلى الدعاة وشباب الصحوة والغيورين على الدين والمجتمع يتوجه حديث خاص: إن أولئك الشباب غرقى فمن ينقذهم، إنهم تائهون فمن يدلهم، إنهم ضحايا فمن ينصفهم. أين جهودكم الدعوية؟ أين أنتم يا شباب؟ أين أنتم أيها الشباب المتدين عن شباب الاستراحات ورواد كثبان الرمال؟ ويا أهل الدعوة، أين المحاضرات في قضايا الشباب؟ وأين الندوات في تجمعاتهم؟ وأين المخيمات التي تهتم بهم وترعاهم؟ هؤلاء الشباب عفشى إلى توجيه هادف، وإنهم يتطلعون إلى من يأخذ بأيديهم إلى شاطئ الأمان، إنهم يبحثون عن السعادة، فهل لا دللتموهم عليها؟ كم من المؤسف أن يكون حظنا نقد الآخرين في أسلوب دعوتهم دون أن نشارك ونبذل. فهل نسعد قريبا بحملة دعوية شاملة لإنقاذ شبابنا من براثن الانحراف ومستنقعات الزلل؟ وأخيرا، وإلى أولئك الشباب أبث آمالي وأرسم شعوري، فمن مبلغ إخواننا الشباب أن قلوبنا تفيض أسى وحسرة، ودموعنا تجري ومشاعرنا تسري حزنا على حال الفئة الغالية والعروق النابضة؟ من مبلغ أولئك الشباب أنهم في أمتهم أسمى وأغلى من أن يكونوا أداة تنفذ من خلالها مخططات الكفار وأذنابهم؟ قولوا لهم: يا شباب الأمة، من راح بالسلف بشباب يلعبون فإذا به يرى شابا ينظر إليهم ويبكي بكاء مرا، فظن هذا الرجل أن هذا الشاب يريد ألعابا كألعابهم، فقال له: يا بني، أتريد أن أشتري لك كالذي عندهم؟ فقال الشاب: ما لهذا أبكي؟ إنما أبكي لأن هؤلاء يفعلون غير ما خلقوا له. أولم يسمعوا قول الله موبخا أهل النار: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بلغوا أولئك الشباب أن مرحلة الشباب قد تكون محنة ونقمة يوم أن يعيشها الإنسان بعيدا عما يرضي الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، وتكون منحة ونعمة يوم أن يعيشها الإنسان في طاعة الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يا شباب الأمة، إن عاقبة هذه السلوكيات والانحرافات أن يخرج جيل ضعيف الديانة، هامشي الاهتمامات، منحرف عن الأخلاق والفضائل، جيل لا يصلح لعظائم الأمور ولا يحسن الجد والبناء. وهذه هي غاية أعداء الأمة ومنتهى أهدافهم، فهل تحققونها لهم؟ أيها الشاب المسلم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يا شباب الأمة، هل يستوي من ينفق الأموال؟ هل يستوي من يهدر الأموال ويضيع الأوقات في استعراض سخيف بسيارته أمام الناس فيقتل نفسا أو يجرح شخصا أو يضيع وقتا ومالا؟ هل يستوي هو ومن يهجر مراتع صباه وأحضان أمه ويودع لذاته وشهواته ولذاته وأقرابه، يمتطي صهوة عزيمته ميمما شطر بلاد الله، طالبا لعلم أو باحثا عن رزق أو ساعيا لتحقيق هدف سام وهمة عالية؟ يا شباب الأمة، عيب أن تنافسنا أمم الكفر بالإبداع والتخطيط وننافسهم للغناء والتفحيط، عيب أن نصبح موضع الشماتة من الأعداء، عيب وعيب ونحن أمة العظماء. يا فتى الأمة، أنت نشأ وكلامي شعل، عل شدوي مظلم فيك حريقا، ليس في قلبي إلا أن أرى قطرة منك غدت بحرا عميقا، لا أرى الروح هدوء ولتكن بحياة الكد والكدح خليقا. إن أمتك المسلمة تترقب منك جذبة عمرية توقد في قلبها مصباح الهمة في ديجور هذه الغفلة المدلهمة، وتنتظر منك صيحة أيوبية تغرس بذرة الأمل في بيداء اليأس، وعلى قدر المعونة تأتي من الله المعونة. يا شباب الأمة، إنا لمنتظرون منكم أوبة إلى الحق ورجعة إلى العقل، وإنا لننتطلع إلى اليوم الذي نراكم فيه شموسا تضيء للأمة وأقمارا تسطع في الليالي المدلهمة، فعسى الله أن يأتي بذلك اليوم فيصبح الأعداء على ما أسروا وخططوا نادمين، والله ولي المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اهد ضال المسلمين وافتح على قلوب الغافلين وثبت قلوب المهتدين وزدنا هدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا وفرج عن أسرانا وامنن بالعطية الصالحة على محرومنا. اللهم عليك بمن يحارب دينك ويصد عن سبيلك ويعادي أولياءك. اللهم أرنا في طاغية سوريا وأعوانه وإخوانه عجائب قدرتك. اللهم مزق حكمهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم ضيق عليهم أنفاسهم واجعل الذل لباسهم وسلط عليهم جندهم وحراسهم. اللهم أرنا فيهم ما أريتنا في الطغاة من قبله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم فرج كربة إخواننا في سوريا واليمن وفي كل بلاد يستضعف فيها المسلمون. اللهم مكن لهم في الأرض واجعلهم أئمة واجعلهم الوارثين وأرع عدوهم منهم ما كانوا يحذرون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم أذن لهم للفرج العاجل يا حي يا قيوم. اللهم اجمع شمل الحبيب مع حبيبه والقريب مع قريبه، إنك على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.